القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقولك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من سهرات سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. والحقيقة إن أنا سعيدة جدا إن الأستاذ دكتور أشرف عبد الرحمن الأستاذ بأكاديمية الفنون والمحلل الموسيقي يعني توافق معنا وريدي ان احنا نكون في سهرة تانية. ده انا يسعدني ان احنا الموضوع مهم جدا. ده انا بشكرك استاذة هالة ان انت حضرتك بتحيي هؤلاء العمالقة. والله يبقى يعني احنا في السهرة الماضية الاسبوع الماضي اتكلمنا على بعض الاغنيات المطربين اللي هم ما خدوش حقهم وليهم اغنية مشهورة او اغنيتين. هنكمل بقى، وده حضرتك قلت انا قلت لك المطربات بقى من حق السيدات ان احنا نديهم حقهم. طبعا صح طبعا. وكان كمان السبب في ان انا فكرت في السهرات دي اغنية حورية حسن من حبي فيك يا جاري. لان الحقيقة الاغنية دي مولعة او منورة اول اليومين دول، مطربين شباب كتير قوي بيغنوها في الأوبرا وبيطلعوا في سهرات كتير قوي بيغنوها. انا ليه ظهرت الاغنيه دي قوي دلوقتي اليومين دول انا مش عارفه الحقيقه. عندك تحليل يعني؟ رغم ان حورية حسن لها حوالي 400 اغنيه. 400 اغنيه وهي الاغنيه دي اللي معلمت مع الناس. وفي طبعا ابو طاهر الشبيكه. ابو طاهر الشبيكه طبعا يعني هي تاني اغنيه بعديها بس من حب فيك يا جاري. معظم الاجيال اللي طالعه لازم يعرفوش ما يعرفوش بالظبط. زي برضه لما سعاد محمد وحشتني وحشتني الناس ما تعرفش اللي وحشتني اغنيه لها اغاني كتيره جدا. وعلى فكره هي كفايه اغاني فيلم الشيماء مثلا سعاد محمد مثلا يعني المطربه الرائعه سعاد محمد دي تعمل لها حلقه لوحدها. عشان كده احنا مش حاطينها في يعني هي تعمل لها حلقه. وحشتني عدد نجوم السماء، وحشتني عدد كلام الهوى، وحشتني في كل يوم إنما وحشتني أكثر وأكثر. وإحنا سوا خلي نحن حقيقة، تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة، تعالى تعالى تعالى نخلي نحن حقيقة، تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة، تعالى تعالى من خوف لبكرة يفرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا، من خوف لبكرة يفرقنا، واحنا يا روح قلبي ما صدقنا. اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني. حورية حسن دي مطربة نادرة جدا. بمعنى اولا كان لها الفضل الكبير ان هي احيت المسرح الغناء. كم يا هي كانت مواليد 1932 واتولدت في طنطا، وهي طنطا دي بلد بلد النجوم نجوم يعني محمد فوزي وهدى زايد على فكره هدى سلطان. هنتكلم على هدى زايد النقشبندي، الشيخ النقشبندي ومحمد الموجي كان كفر الشيخ وكانت منضم على طنطا وقتها يعني كفر الشيخ منضم على يظهر الموالد ليها دور كبير يعني. في فنانين كتير طلعوا من طنطا. طبعا الفنانه حورية حسن صوت مميز جدا جدا, جداً. ولو بحث كده جميله قادر على انه يعني هي من يعني وهي صغيره سن يعني مواليد 32 وحوالي سنه 1948 لما انتقلت الى القاهره كان سنها كانت لسه صغيره كان حوالي 16 سنه تقريبا بدات تغني الاوبريتات. الاوبريتات دي كانت يعني جامدة جدا. طبعا المسرح الغنائي معروف ان هو اندثر بعد وفاة سيد درويش واستمر شوية على ايد زكريا احمد بالظبط كده. ولكن كانت الإذاعة كانت بتعمل حاجة اسمها الأوبريت الغنائي زي معروف الإسكافي والبرق النبوي بالظبط. كان حورية حسن هي المطربة الأساسية في كل هذه بالظبط بالظبط فعلا. حتى في أوبريت اسمه شهرزاد وأوبريت ده بتاع سيد درويش يعني عملوه طبعا. هي غنت في الباروكة ويوم القيامة والبرق النبوي ومعروف كل الأوبريتات الإذاعية في البداية الإذاعية والمسرحية كان وقتها كان في برضو حصلت فترة من الفترات بدأوا يحيي المسرح الغنائي شوية بالظبط. كانت حورية حسن هي الأساس في سواء الصور الغنائية في الإذاعة أو في المسرح. فعملت إحياء للكثير من المسرحات اللي كانت يعني كانت على وشك الاندثار. وهي والحقيقة مساحة صوتها كانت تسمح بده طبعا. ما هي المسرح الغنائي ما ينفعش حد يغنيه إلا ما يكون مساحته الصوتية وأداؤه طبعا بالظبط قوي جدا قوي. وحورية حسن اتعمل فيها رسالة يعني رسالة علمية عندنا في الأكاديمية معهد الموسيقى العربية. كل ده مش معروف أداء في المسرح الغنائي حتى الناس ما تعرفش من حبي فيك يا جاري أغنية حورية حسن. وبعدين أصل المشكلة وبعدين طبعا لها باع طويل جدا في الأفلام السينمائية. مثلت في أفلام كلنا عارفينها زي أحبك يا حسن وعنتر ولبلب ومجموعة كبيرة من الأفلام. أنا رغم أن هي توفت سنة 1994 ولكن يعني كان آخر أوبريت غنته سنة 1964 تخيلي 30 سنة. حوالي 30 سنة 30 من 64 ل 94 30 سنة. ليه بقى؟ لأن هي ما شافتش نفسها بعد بعد ما الإذاعة بدأت تقل من إنتاج الأوبريت. ما عادش في صور غنائية, ما عادش في إحياء للمسرح الغنائي. طبعا الأفلام الغنائية بدأت تقل نوعا ما بالظبط بعد فترة الستينيات. ما كانش موجود على الساحة سواء مثلا عبد الحليم أو كان الحفلات يعني عبد الحليم حتى الأفلام الغنائية بدأت تقل شوية بشوية وفيلم كل كم سنة يعني. والحفلات ما كانش فيه غير يعني نجات ليها حفلة مزبوط. فايزة ليها حفلة عبد الحليم ممكن. فهي عاشت العصر الذهبي بتاعها في فترة يعني في الخمسينيات يعني يعتبر أواخر الأربعينيات وفترة الخمسينيات كلها لحد حوالي سنة 64 تقريبا. ده كان العصر الذهبي بتاع حورية حسن. وفي الحقيقة هي تركت تراث كبير جدا, كتب حصر لها حوالي 400 أغنية واتعمل عنها رسالة عن أدائها في المسرح الغنائي. الله أنا سعيدة بدا جدا أن فعلا المطربة الكبيرة الراحلة حورية حسن تستاهل أكتر. ياريت نسمع لها بقى يا حب من حب فيك يا جاري من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان بخب الشوق وداري لا يعرفوا الجيران من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان بخب الشوق وداري لا يعرفوا الجيران بخب الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان بخب الشوق وداري الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران وحياة حبك ما شبكنا غير شبك وشبكنا وحياة حبك ما شبكنا غير شبك وشبكنا وعيون تنده وتشاور وتذوب شوق غباتنا وعيون تفهم وتحاور وتسلم ويان نسمة وخب الشوق وداري أداري لا يعرفوا الجيران Thank you. تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلم لما تصادف عالسلم وتصبح ولا تسلم قلبي بيرقص من الفرحة والدنيا بتدور حوالي ما عرف ان كنت انا رايحة ما عرف ان كنت انا جاية وخاف الشوق وداري اداري لا يعرفوا الجيران بعد ما سمعنا أغنية من حبي فيك يا جاري هنكمل سهرتنا مع الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن الأستاذ بأكاديمية الفنون المحلل الموسيقي عن المطربات اللي معروف لهم أغنية وهم الحقيقة مطربات كبار جدا. بعد حرية حسن حضرتك هتكلمنا عن مين؟ في ناس ما فادو عبيد مطربة جميلة قوي وناس كتير ما يعرفوش مين فادو عبيد رغم ان هي لها أعمال جميلة ورغم ان اللي تبناها كان رد صمامي هي مصرية؟ لا لبنانية لبنانية هي اتولدت في أمريكا ولكن هي من أصل لبناني هي لبنانية الأصل ولكن ولدت في أمريكا عاشت فترة هناك وكانت رغم ان هي نشأ في بيئة غربية جدا ولكن كانت تعشق قصائد أم كلثوم هي من جيل يعني ظهرت في الستينيات يعني أواخر الستينيات والسبعينيات فهي كانت بتعشق أغاني أم كلثوم وكانت بتغني وصوتها يعني على فكرة جيل وردة مثلا جدا. عشان يبقى أقدر أقول جيل وردة يعني. هي جيل يعتبر جيل وردة فعلا هي اشتهرت في يعني لفت الوطن العربي واشتهرت بأغاني وطنية كتيرة وكان صوتها في شيء من الرخامة والقوة لذلك رياض السنباطي يعني من حبه في صوتها لحن لها كل لحن ورياض السنباطي لها قصائد رغم انها كانت بتغني حاجات شعبية فعمل لها كم كبير جدا من القصائد منها قصيدة دينية اسمها مع الله, الله لما نسمعها الأداء بتاعها يعني كان برضو الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل وفادو عبيد صوت أنا لما سمعتها أنا كنتش أعرف هذا الاسم بقول مين هذا الصوت الرائع لذلك ده أنا بحثت عنها عشان أعرف تاريخ حياتها بالضبط يعني ده جالي فضول بعد ما سمعت بالذات في أغنية مع الله دي لما سمعتها وبدأت بقى أشولاء أغنية لقيت في قصيدة اسمها لا تكابر وحبيبي أنت ولقيت إن فريد الأطرش تبناها فترة من الفترات يعني كان رياض السنباطي وبعدين فريد وفريد في فريد الأطرش بقى سنة 67 بعد الهزيمة عمل أغنية غنت معاه في أغنية وطنية مش معروفة يعني ما أنا ما سمعتهاش ولكن قريت عنها اسمها يا بلادي يا بلادي فيك عاش الأنبياء حاجة زي كده من الأغنيات النادرة جدا وبننزحها قليل قوي ولكن الأغنية اللي حققت لها نجاح كبير اسمها وكانت أغنية تعتبر شعبية نوعا ما اسمها شب حلوة وفندي ايوه حلوة دي جدا شب حلوة وفندي الأغنية اللي شهرت فادو عبيد او يعني او رغم ان رياض السنباطي عمل لها روائع في الإذاعة كان الحب فرش الورد وبيصبحنا ويمسينا على الباب بيقول يا هلا الله حنوا علينا وردوا علينا جانا الحب وفرش الورد بيصبحنا ويمسينا وهو على الباب بيقول يا هلا الله حنوا علينا وردوا علينا وانت يا قلبي ليه بتحشني ليه عايزنا ننسى وتألم وانت قلبي ليه بتحشني ليه عايزنا ننسى وتألم قاعد جنبي بتوشوشني علي صوتك قول اتكلم مش بيحبك بكرة يسيبك ويروح منك مش بيحبك مش بيحبك بكرة يسيبك ويروح منك كذاب كذاب يا قلبي انت كذاب ده نصيب ده نصيب لازم افتح ودي له جواب جانا الحب الحب جانا ولكن فجأة برضو فادو عبيد مع اندلاع الحرب الأهلية في بيروت في لبنان في السبعينيات سابت كل حاجة ورجعت أمريكا. دي هي دي مشكلتنا مع كل المطربين. هو ده تاريخ. ده تاريخ حقيقي بالضبط يعني. عرفنا السبب ده مع المطربين يعني. وهي كانت شخصيتها كانت يعني كانت بتميل للهدوء والتأمل. وهي كانت يعني عندها اهتمامات علمية يعني. أخذت ماجستير في علم النفس من أمريكا. ويعني كان لها تطلعات علمية غير الفن يعني. الفن بالنسبة لها كان هواية. فجأة بعد ما حققت الشهرة الكبيرة دي وكانت ممكن تتحط على طريق النجومية الكبيرة. هي بدأت كانت وقتها بدأت تحقق نجاح نوعا ما في بعض البلدات أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. فعمرها الفني كان صغير قوي حوالي 7 سنين أو 6 سنين. سافرت أمريكا وفضلت في أمريكا يعني لحد ما يعني توفت يعني توفت سنة 2002. وتخيلي بقى من حوالي 73 لحد 2002 خلاص تركت الغناء تماما وتركت لنا تراث جميل. تركت حاجات جميلة. يا ريت نسمع قصيدة مع الله. مع الله محمود حسن اسماعيل وألحان رضا الشنباط. الله نسمع. إلهي يا دار الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن الأستاذ بأكاديمية الفنون والمحلل الموسيقي، ومعاك في سهرتنا الخاصة عن المطربات اللي ليهم أغنيات مشهورة وهم نفسهم الناس ما تعرفش عنهم، ودي طبعا سلسلة من الحلقات إن شاء الله هنعملها. احنا عملنا حلقة عن المطربين، نتكلم على مين دلوقتي؟ في أغنية جميلة لو قلتها كل الناس هتعرف، اسمها البستقية اشتكوا من كتر مراسي. طبعا كل الناس عارفه بس مش حد يعرف مين رجاء عبده برضه. احنا خلينا ما هي دي، احنا هنا عشان بنقدمها، لكن في ناس ما انا ده الغرض، الجيل الجديد كله ما يعرفش رجاء عبده. ما باعتبر دلوقتي ان حضرتك البرنامج بتاعك كل الشباب بيسمعه، فانا بشكرك ان انت بتقدمي لهم هذه الجرعه الفنيه. هم بيحبوا الاغنيه دي جدا يعني، انا بس ما يعرفوش هم معذورين بالظبط. يعني انا بحضر بشوف الحفلات بتاعه الاوبرا، شباب اللي قاعد مبسوطين جدا يتمايلوا مع هذه الاغنيه، ما يعرفوش الاصل. زي ما حضرتك قلت وحشتني، يعرفوها الخالد علاج، ما يعرفوش سعد محمد. ده في ناس حتى شباب زوروني كل سنه مره بيقولوا ده بتاع فيروز، وفيروز ما يعرفوش سيد درويش. ففي فالجيل الجديد هو جيل معذور، لان وسائل الاعلام يجب ان يعني حضرتك بتقوم بالدور الجميل ده. يا ريت. هي المشكله كمان في يعني، ودي اشكاليه تانية في اليوتيوب او في في النت، ان الناس بتاخد معلوماتها من النت. مزبوط. فبياخدوا احدث الاصدارات هذه الاغنيه ان صح القول. يعني لو مطرب جديد غناها تبقى دي بتاعته. اصدارات هذا الاغنيه ما بيرجعوش بالتاريخ لورا ويعرفوا ان يعني لها مين الاصل في الاصدار. يعني مثلا اغنيه مثلا زي على الايجاره، على الايجاره ما فيش حد يعرف ان هي بتاع علاء، لا هم مفكرين ان اصاله بس عن الجرال. فالأجيال الجديدة معذورة، الأجيال الجديدة محتاجين احنا يعني احنا دورنا هنا في البرنامج بصراحة الحلقات الرائعة اللي حضرتك بتقدميها. لا وان شاء الله هنستمر في احنا نديهم معلومة يعني. نديهم معلومة ان فعلا في واحدة اسمها رجاء عبد هي اللي كانت بتغني. مين هي رجاء عبد اللي انتوا بتسمعوها في الاوبرا بالظبط؟ يعني رجاء عبد هي اساسا اسمها اعتدال جورج عبد المسيح. ياه. ما لهاش دعوه برجاء خالص ولا عبده خالص. عجيب معلومه بالنسبه لي. هي اتولدت سنه 1919 واتولدت في شبرا هنا في مصر يعني، وكانت بتحب الغنى جدا، وهي دخلت اشتهرت كممثله ولكن من خلال الغناء. وليها فيلم مع مسلسل الاجيال. ده وقتها يعني طبعا مولود 19 سنه 32 كان عبد الوهاب بيعمل فيلم الورده البيضاء. ف نشر في احد الصحف يعني شركه الانتاج يعني ان هو عبد الوهاب مطالب فتاه تقوم بدور البطوله قدامه في الورده البيضاء. فهي طلبت من والدتها ان هي تنزل تروح تقابل محمد كريم، كان هو المخرج طبعا، المخرج للافلام عبد الوهاب طبعا كلها. فاشتركت في المسابقه، واول ما اشتركت في المسابقه هي بتغني، لان اكيد لما هتدخل مع ابو هاب هتغني دوت او حاجه زي كده. فغنت كانت اغنيه مشهوره وقتها كانت لابو هاب اسمها حسدوني وباين في عينهم، اغنيه معروفه يعني. طبعا ابو هاب طبعا وجب بصوتها جدا وقال لها اعتدالي انت صوتك جميل وبتغني بدون نشاز لكن خساره. فقالت له خساره ليه يا استاذ؟ فمحمد كريم قال لها معلش انت سنك صغير قوي، والدور اللي احنا عاوزينه مع الاستاذ لازم تكون فتاة يعني كبيرة شوية أكبر منها. ولكن وعدها قال لها بس بص يا يعني اعتدال احنا ان شاء الله هنستعين بيكي، ووعد ان مستقبلا يعني ان انت ايه تبقى يعني هنعمل لك حاجة مناسبة لان صوتك جميل. في الفيلم ده تم اختيار على ما تذكر سميرة خلوصي. سميرة خلوصي كانت اسمها رجاء في الفيلم. فلما سمعت كلمه رجاء كده طبعا بتقدم عشان تبقى هي هتقوم الدور ده، فسمت نفسها رجاء عبده عشان عبد الوهاب. عبد الوهاب ياه. فاعتدال جورج عبد المسيح اصبحت لا رجاء. اصبحت هي اللي اختارت الاسم نفسها الاسم الفني رجاء. ان تبقى رجاء عبده. وبدات بقى تغني في الاذاعه وقدمت واشتهرت في الاذاعه جدا في فتره يعني الثلاثينيات. يعني كانت اذاعه 34 بدات تشتهر يعني شويه، الى ان يوسف وهبة تقريبا سنه 1935 قدمها في فيلم من افلامه وبدات تغني في الفيلم. كانت بتشارك يعني كده كمطربه، غنت حاجه لانها كانت مطربه معروفه بعد الاذاعه وقتها نوعا ما. كاذاعه يعني. فيوسف وهبة اللي قدمها في احد الافلام، ولكن عبد الوهاب لما جه في فيلم اسمه ممنوع الحب اختارها بقى. اختارها لان هي كانت البطلة. وبدات يعني من هنا حتى لما غنت البستقيه اشتكوا كده كانت غنتها في في فيلم تاني كان انتجه لها عبد الوهاب برضو اسمه الحب الاول مع جلال حرب. بالضبط. وعبد الوهاب اللي كان هو اللي انتج هذا الفيلم. رغم ان هي ما كانتش موافقه على كلمات الاغنيه المصرية اشتكى. دي عايشة لغاية دلوقتي يعني كانت مقلقة منها. وبعد كده لما غنتها لقت هي اللي حققت لها الشهرة وهي اللي فضلت عايشة. وفي طبعا يا ضاربين الوداع. طبعا دي مشهورة ليها جدا. ولكن هي سنة 1950 اعتزلت تماما السينما. خلص. اعتزلت السينما واختفت كبائل. واختفت حوالي 22 سنة. حوالي سنة يعني بعد 22 سنة من 50 يعني حوالي 72 مثلا. رجعت في فيلم اسمه كباريه الحياه. عملت دور صغير قوي. ولكن ما كانش مكانتها. ولكن ممكن تكون هي اضطرت ان هي تخيلت ان هي ممكن ترجع تاني او كانت في ضائقه ماليه ممكن. يعني ما اعرفش رجعت بعد 22 سنه. بس هي اعتزلت من سنه 50. الفيلم ده كان اخر افلامها الى ان توفت. واعتزلت تماما بعدها برضه لحد 1999 توفت وخلاص واعتزلت وترك التاريخ تراث كبير جدا منها الأغنية الجميلة اللي هي البوسطجية اشتكوا ويا ضاربين الوداع. البوسطجية اشتكوا لكتر المراسيل عيوني لما بكو دابت منابيل البوسطجية اشتكوا شوقي لكم أفتح فنادق. يوم ورا يوم ما بشوفش خيالك ولا في النوم والعمر بيفوت يوم ورا يوم ما بشوفش خيالك ولا في النوم من كتر شوقي وبعد البسطجية مشتكوا والحقيقة والأغنية الجميلة ديت، أنا الحقيقة عايز أقول للدكتور أشرف عبد الرحمن ولو بالعين، لو بالعين يعني الحقيقة الأغنية دي برضو مشهورة جدا لو بالعين، محدش يعرف كتير عن هدى زايد. فنانة هدى زايد دي فنانة جميلة جدا، أعمالها قليلة وكان حظها الفني طبعا ما كانش موفق قوي، وهي على فكرة زوجة فنان الكبير عادل نعمان. هدى زايد برضو من مواليد طنطا على فكرة. طنطا. وطلعت سنة 1943 وكان والدها من أعيان طنطا، وهي يعني من طبقة أرستقراطية، وكان أهلها كانوا عايزين يدخلوها السلكي السياسي يعني كمان تبقى يعني زي عضو في البرلمان وحاجات زي كده، ولكن هي تركت كل ده لأن هي كانت بتعشق الفن من صغرها، وسابت كل ده وذهبت إلى القاهرة واتجوزت الفنان الكبير عادل مأمون اللي ما خدش حقه برضو زيها بالظبط، احنا اتكلمنا عنه في السهرة السابقة. فكانت هواية الفن كانت دي الغريبة في حياتها. طب لقائها بعادل مأمون بسبب الفن وبسبب الاغنيات يعني. مظبوط. بس كان اول واحد لحلها كان رياض السنباط. رياض السنباط عمل لها اغنية يا حبيبي قد ايه، كلمة حبيبي حلوة في الاذاعة المصرية برضو. كانت الاذاعه برضو كانت عامله دور كبير جدا في انها بتتمنى، نتمنى ان يرجع الدور فعلا والله. يعني احنا بنعترف ان احنا مقصرين دلوقتي للظروف الاقتصاديه، لكن ان شاء الله الظروف تتحسن ونبتدي ننتج تاني. يا ريت. وارتبطت بقى بعادل مأمون لانها كانت بتعشق عبد الوهاب، وكانت قريبه جدا من عبد الوهاب، وعادل مأمون كان قريب جدا من عبد الوهاب. يعني عادل يعني اقدر اقول ان عبد الوهاب سبب زواجهم ممكن. بس يعني كانت الصله قويه جدا بين عادل مأمون وعبد الوهاب، وهي وعبد الوهاب وهما طبعا لما تزوجهم، حتى هي في لها مقوله يعني كتب عنها يعني ان هي بتقول ان احنا يعني حياتنا الزوجيه حياه يعني ما بتكلم عن عدم امون يعني زواجا سعيدا زواجنا سعيد وفننا تعيسة حاجه زي كده. ليه بقى؟ لان هي برضو ما خدتش حقها بالظبط. عبد الوهاب كان بيزورهم كتير وهم كانوا بيزوروا عبد الوهاب، كان على صله وطيده بعبد الوهاب لدرجه ان اغنيه هذه ليلتي من قبل ما تذاع له على ام كلثوم عبد الوهاب قال لها غناها كده ده سر غنتها معاه مع عبد الوهاب قال لها قالت له طب انا عايزك تلحنها قال لها لحنلك بجد ما لحنهاش كان كامل الشناوي لا ما لحنهاش ما كملتش ما كملتش الحلم وكانت حلمها ان لحنها عبد الوهاب ولكن ما لم يلحنها ولم يلحن لزوجها طبعا عبد المأمون برضو رغم ان كانت الصله قويه. سافرت فتره بيروت وحققت نجاح كبير جدا هناك ولكن لما رحل عادل مأمون سنة 1992 اعتزلت تماما ما بعد ما يعني ما قدرتش ان هي تكمل طريقها للفن رغم ان هي اتعرض عليها عروض كتيرة جدا على فكرة ولكن هي رفضت يعني هي كانت رافضة تماما بعد وفاة عادل مأمون وتركت طبعا اغاني مش كتيرة لكن هي صوت برضو فاشي يعني فيها الشعبيه والدلع ولا وشيء خاص كده يعني اغنيه لو بالعين دي بتبين طب حاجه معينه بصوتها كده منفرده يعني يلا حلها في مجموعه من الملحنين اللي حلوا لها كان اشهرهم رياض السنباطي وعادل مأمون على فكره اللي حلها برضو واشتركت في بعض المسلسلات الاذاعيه مع عادل مأمون ولكن كانت اعمالها قليله ولكن الاغنيه دي اللي علمت مع الناس قوي لو بالعين انظر حبيبي لو برين دي اغنيه جميله جدا من الروائع اللي سابتها وهي ولكن هي كده بدوي شويه وهي ربنا ده الصحه موجوده على قيد الحياه ولكن هي معتزله تماما طبعا من سنه 92 من ساعه فنان عادل مأمون ما توفى هي اقرت ان هي ما خلاص سابت الوسط ومجرد هوايه عندها البيانو بتاعها وبتعزف لو بالعين ويلي انظر حبيبي لو بالعين انظر حبيبي لو بالعين يا سلام لو بالعين ايوه لو بالعين ويلي انظر حبيبي لو بالعين انظر حبيبي لو بالعين يا سلام لو بالعين ايوه اشوفه مره وبخده وانا عارفه من بعد وراحته اشوفه مره وبخده وانا عارفه من بعد وراحته ازاد الحلم مه مررته من جمعتين واعيش من فين لو بالعين ويلي انظر حبيبي لو بالعين انظر حبيبي لو بالعين يا سلام لو بالعين ايوه لو بالعين ويلي انظر حبيبي لو بالعين انظر حبيبي لو بالعين يا سلام لو بالعين ايوه ده كان غطايا وكان عشي من كتر البكا ده برمشي ده كان غطايا وكان عشي من كتر البكا ده برمشي والوقت بتقوله يمشي يمشي وبس انظره بالعين لو بالعين انظر حبيبي لو بالعين انظر حبيبي لو بالعين يا سلام لو بالعين ايوه لو بالعين ويلي انظر حبيبي لو بالعين انظر حبيبي لو بالعين يا سلام لو بالعين ايوه لو بالعين ويلي انظر حبيبي لو بالعين انظر حبيبي لو بالعين يا سلام لو بالعين ايوه لو بالعين ويلي انظر حبيبي لو بالعين انظر حبيبي لو بالعين يا سلام لو بالعيب. الحقيقة أن أنا ضروري أشكر الأستاذ الدكتور أشرف عبد الرحمن الأستاذ بأكاديمية الفنون على هاتين السهرتين اللي احنا حاولنا من خلالهما أن احنا نقول لبعض المطربين والمطربات شكرا، قدمتوا لينا تراث فني مهم جدا، وإن شاء الله على وعد أن احنا هنكمل هذه السلسلة من الحلقات على فترات عن بعض المطربين والمطربات اللي مش واخدين حقهم من الشهرة لكن ليهم تراث فني مهم. أصدقائي ياريت تساعدوني في ده، كل واحد نفسه يعرف مين صاحب الأغنية الأصلية اللي بيحبها يبعت، وإحنا نحاول ندور ونزعله الأغنية. بشكر الدكتور أشرف مرة تانية، وحتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحية أحمد حربي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.